أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نفهم الشغل في الصورة جدا. يا أيها النبي كلمات. Let's go. دينك يا رب. الله يفتح عليكم. الله عليك. الله أهل النور. الله عليك. عليك عم الشيخ. فضل هنصفكم اهل القرآن. السلام عليكم يا دكتور. الله يفتح عليك ربنا يزيدك يا مولانا. الله يفتح عليك الله. حق ليلة الخدر. لا تستعجل عليه. كانت شويه رخمه. فتعنا شوية والنبغة الزحار قولي لك الصحة والعالم قولي يا رب قولي يا رب والذين كفروا ليلة